أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما ولقد أهلكنا القرون من قبلهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يعلمون قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ربك لقضي بينهم فيما دعوا الله مخلصين له الدين.